أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وبما قبله، ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت، والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به. فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور. فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك، وهذا من إضلال الشياطين إياهم. ولهذا قال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي عن الحق. فكيف يكون حال هؤلاء الضالين إذا أصابتهم مصيبة؟ بعد أن بين في الآية السابقة حال الأمر بطاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر ورد كل ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بين ذلك أن ذلك لا يفعله إلا من كان مؤمنا بالله حق الإيمان واليوم الآخر، ثم بين أن ذلك كله خير للمسلم وأحسن عاقبة وأحسن مآلا له في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك بدأ يبين حال المنافقين مع اليهود الذين يدعون أنهم آمنوا بالله وآمنوا برسوله، وهم المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا خلافه، المنافقون نفاقا اعتقاديا مخرجا من الدين، لأن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق ماذا؟ عملي. فالنفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان خلافه من الكفر، كما هو حال عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه مجموعة ممن أسلموا نفاقا من أجل أن تحقن دماؤهم، ثم وهم في الواقع مع الكفار ومع اليهود ومع النصارى ومع المشركين، ولا سيما إن وجدوا فرصة ينقضون بها أو فيها على الإسلام والمسلمين فإنهم لن يدخروا وسعا في ذلك. ومن ذلك أنهم يتحاكمون إلى اليهود، المنافقون يتحاكمون إلى اليهود أمثال كعب بن الأشرف اليهودي المعروف في المدينة، فكان المنافقون يتحاكمون إليه مع أنهم يدعون أنهم يؤمنون بالله ومع أنهم أمروا أن يكفروا بالطاغوت. فتحاكمهم إلى اليهود هو تحاكم إلى الطاغوت، وهو نابع من كونهم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان، بل لم يؤمنوا بالله إلا نفاقا، وإنما كانوا يظهرون الإسلام فقط بينما هم كفار يظهرون حقيقة ما يبطنون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وهم أصحاب النفاق الاعتقادي. وقد نزلت فيهم سورة كاملة تسمى سورة المنافقون، كما أن الله سبحانه وتعالى فضحهم أيما فضيحة، متى؟ في غزوة تبوك، وذلك بإنزال سورة كاملة أيضا في فضيحتهم، وهي سورة ماذا؟ سورة براءة، سورة التوبة، ولذلك تسمى سورة الفاضحة لأنها فضحتهم وبينت مخازيهم وأخرجت ما عندهم، وكشف الله تبارك وتعالى سترهم وأعلن ما كانوا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وسيأتي بعد قليل بيان حالهم أنهم يقسمون على الأيمان الفاجرة أنهم ما أرادوا بذلك إلا الخير، وهم في الواقع ما يريدون إلا الشر. فالله تبارك وتعالى يعجب من حال هؤلاء الذين يعني يظهرون الإسلام ثم هم بعد ذلك يتحاكمون إلى الطاغوت. والطاغوت قيل الشيطان، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه، وقيل إنه كل ما عبد من دون الله، وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقيل إنه كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، يعني كلما تعلق به المرء وتحاكم إليه سواء كان ذلك متبوعا في نحلة من النحل أو معبود بصرف شيء من أنواع العبادة له من دون الله أو مطاع في معصية الله، فكل هؤلاء طاغوت طواغيت. ورؤوسهم خمسة كما ذكر أهل العلم: أولهم الشيطان عليه لعنة الله، وثانيهم من عبد من دون الله وهو راض، وثالثهم من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ورابعهم من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله لا يصلح للتطبيق، وهذا سيأتي له تفصيل إن شاء الله، أو معتقدا أن حكم غير الله أفضل من ماذا؟ من حكم الله، وهذا سنفصله عند آيات قادمة، عند الكلام على بعض الآيات القادمة إن شاء الله تعالى. والخامس من ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب، وكلهم طواغيت وكالكهنة والسحرة ومن إليهم، فكل هؤلاء طواغيت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني هم يدعون أنهم مؤمنون، ولذلك قال تعالى: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أيضا أنهم يؤمنون بالكتاب، ومع ذلك هم في الواقع يكفرون به وإن أظهروا الإيمان، فإنهم يظهرونه نفاقا حقنا لدمائهم كما بينا. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت بتحاكمهم إلى اليهودي مثل كعب بن الأشرف اليهودي المعروف، فإن المنافقين دائما يتحاكمون إلى اليهود، وقصدهم من هذا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم رضوان الله عليهم. والحال أن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يكفروا به، فهم بدلا من أن يكفروا بهذا الطاغوت والتحاكم من اليهود المحرفين والمبدلين والمغيرين، بدلا من أن يكفروا بهم كما أمرهم الله تبارك وتعالى، فإنهم ماذا فعلوا؟ فإنهم يتحاكمون إليهم في قضاياهم أو في حل قضاياهم. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، لأنهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالله تبارك وتعالى يعني أضلهم عندما يعني أطاعوا الشيطان واتبعوه وعبدوا الطاغوت من دون الله وتحاكموا إليه وأطاعوا الشيطان فيما أملى عليهم وفيما أمرهم، فقال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ولو كانوا يفقهون لعلموا أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والتحاكم إليه هو الأمر الذي لا بد منه، وهو طريق النجاة من إضلال الشيطان والطاغوت الذي تحاكموا إليه من دون الله تبارك وتعالى، مفضلين حكمه على حكم الله، مفضلين حكمه على حكم الله. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وهذا يعني يدل على أن الشيطان وراء كل انصراف عن الحق ووراء كل بعد عن الصراط المستقيم، فهو الذي اجتال الناس من ما كانوا عليه من الفطرة التي كانوا عليها إلى أن عبدوا غير الله واتبعوا غير الله واهتدوا بغير هدي الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. ثم قال تعالى: إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي من المعاصي ومنها تحكيم الطاغوت، ثم جاءوك معتذرين لما صدر منهم ويحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم، وهم كذبة في ذلك، فإن الإحسان تحكيم الله ورسوله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. هنا بيان لما كانوا عليه واستفهام إنكاري لبيان حالهم، أنهم إذا أصابتهم مصيبة ونزلت بهم نازلة وعلموا أن الله تبارك وتعالى قد فضحهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الوحي بفضيحتهم وتحاكمهم إلى الطاغوت، عندما اتضح لهم ذلك وأيقنوا أنهم هالكون وخشوا على أنفسهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون أيمانا فاجرة إنما أرادوا الإحسان والتوفيق بين المتخاصمين، وأنهم ما تحاكموا إلى هؤلاء الطواغيت إلا لقصد أن يصلحوا بين المتخاصمين، وهذا كذب، والله تبارك وتعالى يعلم كذبهم في ذلك، والله تعالى يعلم كذبهم في ذلك، فهم كذبة وهذا دأبهم، حتى في قوله نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أن إنك لرسول أنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. جنة يعني وقاية، يعني دائما من عادتهم كثرة الأيمان والحلف كذبا وزورا لقصد التخلص من ما هم فيه من المآزق، فيأتون يحلفون بالله عز وجل إذا أحسوا بالخطر، وإذا أحسوا بأن الله تبارك وتعالى سوف يعني وخشوا أن الله عز وجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يفضحهم أو سوف يعني يبين أمرهم للناس، لأنهم يعلمون الحق ولكنهم والعياذ بالله يعني يتنكرون له، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأولئك هم الكافرون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كحال آل فرعون، فهم يعرفون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق ولكنهم ينكرون ذلك ظلما وعدوانا، فلذلك يأتون ليدلسوا على الناس ويحلفون إنما أرادوا الإحسان والتوفيق بين المتخاصمين، يعني قالوا إنما جاءوا إلى كعب بن الأشرف ليتحاكموا إليه فقط لمجرد أنهم أرادوا أن يصلحوا بين الناس المتخاصمين، وأنهم ما أرادوا بذلك إلا الخير. وهذا يشبه حال الذين يؤولون أسماء الله وصفاته وقالوا إنما أردنا التنزيه، إنما أردنا التنزيه، فهم أشبهوه من وجوه: أولا أنهم أن المنافقين تحاكموا إلى العقل، أن المنافقين تحاكموا إلى اليهود والجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم، تحاكموا إلى من؟ إلى العقل. وثانيا أنهم زعموا بذلك أن يجمعوا بين العقل والنقل، والمنافقين زعموا إنهم أرادوا بذلك الإحسان والتوفيق، أنهم أرادوا بذلك الإحسان والتوفيق، فلهذا أشبهوا المنافقين من هذا الوجه في تأويلهم أسماء الله وصفاته. وقد استشهد بعض أهل العلم على ضلالهم ومشابهتهم للمنافقين بهذه الآية، وإن كان المنافقون يعني خارجين من الدين، وأولئك ينظر إليهم على حسب يعني إقامة الحجة عليهم أو عدم إقامتها، لأن عندهم شبها قد أضلهم بها الشيطان، وكثير منهم لم يتضح له الحق من خلال النصوص لأنه صرف عنها والعياذ بالله، خصوصا المتأخرون منهم ولا سيما المتأخرين منهم. وأما المؤسسون كالجهمية القديمة فلا شك في إلحادهم ومروقهم من الدين. فإذا هذا هو شأنهم، أنهم يعملون العمل ثم جاءوك يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وهكذا شأن المنافقين في كل حال. ومع ذلك كما سيأتينا أو كما مر بنا غير مرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم تركهم درءا للفتنة، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يقال أن إن محمدا ماذا يقتل أصحابه، فلله في خلقه شؤون، وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة ليبين أن أحيانا قد تدرى الفتن يعني بمثل هذه الأمور درءا للفتن، ولئلا تترك ثلمة أو فرصة لمن للأعداء كي ينالوا ممن من المؤمنين في تصرفاتهم. نعم. ولهذا قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من النفاق والقصد السيء، فأعرض عنهم، أي لا تبالي بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه، وعظهم، أي بين لهم حكم الله، أي بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله والترغيب عن تركه، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي أنصحهم سرا بينك وبينهم، فإنه أنجح لحصول المقصود، وبالغ في زجرهم، وقمعهم عما كانوا عليه. وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به. هنا بين الله تبارك وتعالى حالهم بالإشارة إليهم بقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فالله تبارك وتعالى أنهم يظهرون ما لا يبطنون، وأنهم منافقون نفاقا اعتقاديا، ولم نبين النفاق العملي، نبينه في آخر الدرس. فالله تبارك وتعالى عليم بهم لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولأنه سبحانه وتعالى يعلمهم، يعلم ما في قلوبهم، ليس فقط يعلمهم بحالهم، بل يعلم بما في قلوبهم من إظهارهم الإسلام وإبطانهم الكفر. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فهم ليسوا بخافين على الله سبحانه وتعالى، وليسوا بمختفين عنه، لأنه يعلم السر وأخفى، ولأنه لا تخفى عليه خافية، ولذلك قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، هذا الشيء الذي يضمرونه في قلوبهم يعلمه الله، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. ثم وجه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى مناصحتهم بعدة أمور. أولا بالإعراض عنهم وتركهم طالما أظهروا ماذا؟ الإسلام، مع أن الله تبارك وتعالى يعلم ما في قلوبهم، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم واحدا واحدا، ومع أن حذيفة رضي الله عنه أيضا يعرفهم ماذا؟ واحدا واحدا، لأن الله كشفهم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهم حذيفة، ولذلك كان عمر رضي الله عنه مع فضله وقدره وعلمه وتوحيده وقوة إيمانه وشدة بأسه وشدته في الحق، مع ذلك كان يستحلف حذيفة رضي الله عنه، هل عده من المنافقين؟ هل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ مع أنه لا يخطر ببال أحد من الصحابة أن يكون عمر منهم رضي الله عنه، لا يخطر ببال أحد منهم أن يكون عمر رضي الله عنه منهم، ولكن كما تعلمون أن من شأن المؤمنين الخلص أنهم يعملون ويخشون ألا يقبلوا، أليس كذلك؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تقول عائشة رضي الله عنها في هذه الآية يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى ألا يغفر له؟ فيقول لها لا يا عائشة، هو الرجل يصلي ويتصدق ويعمل ويخشى ألا يتقبل منه. ثم تلا قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم منها سابقون. فمن شأن المسلم أنه يعمل ويعتمد على الله ويكون حسن الظن بالله، ومع ذلك يخاف. ولذلك كثير بعض السلف لما سئل وهو مريض كيف تجد نفسك، قال أرجو الله وأخاف إيش؟ وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فهنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإعراض عنهم وتركهم ولم يقتل واحدا منهم لئلا يقال أن محمدا إن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه يعرفهم ولهم نظائر في بعض الطوائف الضالة المنحرفة الموجودة في بين المسلمين. فلذلك يعني الإعراض حتى ولو أعرض عنهم، مع أمره بالإعراض عنهم أمره أن يواصل ماذا؟ عظتهم وتذكيرهم بالله بالترغيب من فيما عند الله والترهيب من عذاب الله. فأعرض عنهم وعظهم، ليس معنى الإعراض عنهم أنك تتركهم فلا تبين لهم الحق، بل أعرض عنهم وعظهم واصل موعظتهم، لعل الله يقذف في قلوبهم الإيمان ولعلهم يستيقظوا من سباتهم. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بالترغيب والترهيب، بالترغيب والترهيب. وهكذا شأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن الداعي إلى الله عز وجل من أعظم الوسائل التي يجب أن يستخدمها هي وسائل ماذا؟ الترغيب والترهيب. الترغيب فيما عند الله بذكر رحمة الله والجنة وما أعده الله لعباده المتقين، وبالمقابل الترهيب من عقاب الله وما أعده للكافرين من العذاب المقيم. فبهذه الطريقة يحصل التأثير بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الناس يختلفون في مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك من ينفع معه مجرد الترغيب، وهو الذي قلبه طيب وقريب من الحق وقريب من الهدى، هذا بمجرد أن يبين له الحق بدليله، أن يبين له الحق بدليله فإنه يتبعه، لأن قلبه طيب ما امتلأ حقدا ولم يقص عن طاعة الله. فهذا يحتاج إلى شيء من الترغيب والرفق وبيان ما عند الله تبارك وتعالى. وهناك أناس عتاء، فلا بد من استخدام وسائل الترغيب والترهيب أيضا برفق، وسائل الترغيب والترهيب برفق وبهدوء، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما عدم أو وما يعني نزع من شيء إلا شانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولذلك يجب الرفق في غير ما تنازل عن ذرة من الحق. الرفق لا يعني، ليس معناه المداهنة وليس معناه المجاملة على حساب الحق، وإنما الرفق تدخل فيه المداراة، يدخل فيه النظر إلى المصالح، يدخل فيه مراعاة أحوال المدعوين، مراعاة أحوال المدعوين. فهناك من لم ينفع معه إلا البتر، وهذا من حق الإمام، إمام المسلمين. وهناك من ينفع معه الزجر بقوة، وهناك من ينفع معه الوعظ بالترغيب والترهيب برفق، وهناك من يحتاج إلى لين، بل يكون في منتهى اللين. وهكذا شأن الداعية، يجب أن يراعي حال المدعوين، يجب أن يراعي حال المدعوين، ولا فلكل مقام مقال ولكل مقام ما يناسبه، فيختار لكل حالة ما يناسبها، يختار لكل حالة ما يناسبها، يشخص الداء ثم بناء عليه يصرف الدواء. هكذا شأن المسلم الحق، هكذا شأن المؤمن الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهكذا شأن الدعوة. يعني أحيانا تتطلب اللين والرفق، وأحيانا تتطلب الترغيب والترهيب مع اللين والرفق، وأحيانا تتطلب الزجر بقوة يعني غلظة، وأحيانا يتطلب الجهاد والبترة، ولكل مقام مقال. وبعض الناس يمشي على وتيرة واحدة، والناس اتجاه هذا الأمر ما بين مفرط ومفرط. فهناك من يتوسع في الوسائل حتى يستخدم ما حرم الله عز وجل، ويستخدم البدع والمنكرات، ويعني لأن الغاية عنده تبرر الوسيلة، فتجده يستخدم كل حالة، يستخدم الأناشيد والتمثيليات والأغاني الخليعة وما إلى ذلك في سبيل أن تقبل دعوته، ويتنازل عن كثير من أمور الإسلام. مقابل أن يرضى الناس عنه، ها؟ يتنازل حتى عن العقيدة ويرى أن هذا من وسائل ماذا؟ من وسائل الدعوة، وحاشا لله، ليس هذا من وسائل الدعوة أبدا. وهناك من يعني يلزم وتيرة واحدة، إما العنف الشديد والغلظة والقسوة بحيث لا يستفيد الناس منه ولا يعرف أن يجعل لكل مقام ما يناسبه، وإما التساهل يعني الإهمال والكسل. وخير الأمور الوسط، أن يجتهد المسلم لا سيما طالب العلم والداعية في اختيار الأسلوب المناسب. فهناك من يحتاج إلى النصح برفق، وهناك من يحتاج إلى النصح سرا جدا، وهناك من يحتاج إلى ما بال أقوام، وهناك من يحتاج إلى الترغيب والترهيب، وهناك من يحتاج إلى أن يرد عليه من خلال الكتب والأشرطة إذا كان صاحب كتب وإيش وأشرطة، وهناك من مسائله قاصرة عليه فيمسك ويناصح سرا، يخلى به ويناصح سرا. فينبغي المسلم أن يعني انظر إلى هذه الآية مع أنهم ماذا؟ منافقون، فأعرض عنه وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولا أعرض عنهم، لا تعاقبهم، وكل أمرهم إلى الله لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، لئلا يقال أن محمد يقتل أصحابه. ثانيا عظهم، وجههم، انصحهم، ذكرهم بالله. ثالثا قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني بالغ في زجرهم ووعظهم، خصوصا فيما بينك وبينهم، لعلهم يهتدوا إلى الحق، ولعل الله يقذف في قلوبهم الإيمان. فالله تبارك وتعالى لما بعث موسى إلى فرعون وهارون إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا لعله إيه؟ يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كان هارون الرشيد رحمه الله يطوف بالبيت، فأمسك به أحد الدعاة الذين لا حكمة عندهم، فقال له أنت كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. فقال له يا هذا، لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له، فأمره الله تعالى أن يقول نعم، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لقد أرسل الله من هو خير منك، يعني موسى وهارون عليهما السلام، إلى من هو شر مني، وهو من؟ وهو فرعون. فرعون لا يقال بأمثال هارون رحمه الله، لم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر. ولقد شوهت سمعة هذا الرجل من قبل الرافضة ومن قبل بعض المنافقين، أعني هارون الرشيد رحمه الله الذي كان يغزو عاما ويحج عاما، ووضعت الأقاصيص والأكاذيب التاريخية التي تولى نشرها وتولى كبرها أمثال اليعقوبي والمسعودي وغيرهم من مؤرخ الرافضة ومن سار في فلكهم من المؤرخين الكذبة. فلذلك هذه الآية فيها توجيه عظيم للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في أن يسلكوا السلوك الوسط، وأن يلبسوا لكل حالة لبوسها، بشرط واحد انتبهوا له، وهو عدم التنازل عن ذرة من ذرة الدين وعن مسألة من مسائل الدين. بعض الناس إذا قلنا ادعوا بالحكمة يفهم من الحكمة التنازل، نترك بعض الأشياء من أجل أن يرضى عنا الناس، ها؟ يحلق اللحية من أجل أن يرضى عنه الناس، يجعل ثوبه يسحب في الأرض من أجل أن يرضى عنه الناس، ها؟ يدخل معهم على مائدة الخمور ويعني يضاحكهم ويمازحهم ويجلس معهم، لأن الغاية عنده تبرر الوسيلة، ها؟ يدخل الخمارات ويجلس معهم على تلك المائدة، أو يجلس يستمع ما حرم الله وينظر إلى ما حرم الله بدعوى أنه يريد الدعوة. لا، هذا تنازل. يترك الكلام في أعظم الأمور وهو ماذا؟ وهو توحيد الله سبحانه وتعالى من أجل أن يرضى عنه الناس. قل لك لا تتكلم في التوحيد الآن، التوحيد يفرق الأمة، صحيح أنه يفرقه، صحيح، لكن ليس على مفهوم هؤلاء القوم. جماعة التجميع، جماعة التخليط، وجماعة التخريط، لأنهم يخلطون وما عندهم إلا الخلط والتجميع، لا يفرقون بين سني ورافضي وصوفي وملحد وشيوعي وغير ذلك، كلهم يجتمعون فيما يجتمعون عليه، ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه كما وضعه شيوخهم ورموزهم المعروفة. فإذن الدعوة بالرفق لا تعني التنازل، كما أنها لا تعني العنف والقسوة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى رفق، تحتاج إلى لين، تحتاج إلى معرفة حال المدعوين من أجل أن نصف لهم الدواء الذي لا بد منه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وقبل هذا كله يجب أن يكون الداعية قدوة في ما يدعو إليه. ولكن لا نأتي إلى بعض الوسائل المحرمة ونجعلها من وسائل الدعوة. يكذب، يقول نحن نكذب من أجل مصلحة الدعوة، يهول الأمور من أجل مصلحة الدعوة. إذا ما الفرق بينه وبين الذين يضعون الحديث ويقول نحن نكذب له لا نكذب عليه؟ لا فرق بين هؤلاء وأولئك. تأملوا هذه الآية فإنها عظيمة، وهي في ألعن خلق الله وهم المنافقون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الناس قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال في الآية الأخرى ملعونين أينما ثقفوا وقتلوا تقتيلا. ومع هذا كله قال لهم السلام، قال الله تبارك وتعالى يخاطب رسوله ويقول له فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ففيها توجيهات عظيمة للدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين يريدون أن يدعوا على منهج النبوة لا على منهج الحزبيين المعاصرين أو من تقدمهم، الذين ينطلقون إلى الدعوة من خلال تقديس الأشخاص الذي قد يصل إلى حد العبادة وإلى حد رد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم قول هؤلاء عليه، والعياذ بالله.